يبين أن الصالحين من علامات صلاحهم أنهم يحذرون الناس من الغلو فيهم. ولذلك علماء الدعوة الإصلاحية في نجد من أبرز خصائصهم أنهم كانوا يمنعون الناس من كل تعظيم لهم، وإن كان الخلق فيهم من يرى أن هذا أمرا لا بأس به، فتجدهم يغضبون أشد الغضب إذا أخذ أحدهم بداء له يريد أن يقدم أو أثنى عليه بمحضره أو خاطبه بخطاب التعظيم كالإمام أو العلامة أو غير ذلك. هذا من الخصائص البينة له، ولذلك ما كانوا يسمحون بتداول الألقاب، ولا كانوا يعرفون لقب في نسج لقب الشيخ، ما في لقب غير الشيخ، وما دونه طالب علم، ما عندهم علامة ولا محدث ولا بقي ولا إمام، لئلا يقع الناس في الغلو فيه. وإذا أراد أحد أن يعاملهم بشيء من الغلو منعوه منه أشد المنع. هذا هو الذي يليق بطالب العلم. بعض الطلبة يرى بعض المشايخ يقتنعون بأشياء ثم يقول يعني هذا شيء هذا، ويريد أن ينبهك إلى ما هو أنفع لك. بعض الإخوان مرة أحد المشايخ الأحياء متع الله به لما خرج من درسه والحرم وهو من أهل الرياض، لما خرج درسه في الحرم المبهي تبعه بعض الإخوان فيما أخبروني، ثم بعد ذلك قالهم الشيخ فرقوا تسمعوني يرجعوا للحرم، كان عندي أسئلة، كان الأسئلة يكتبوها في الحرم يجاوب عليها، فكان لهم واحد الشيخ قال الشيخ مشيت معك والشيخ مشيت عنك، والشيخ يعني في أثناء الثمانين فقال الشيخ مشيت عنك وريد الإحسان إليك، كان أرجع للحرم أصلي ركعتين ولا في ظلم وجه وآخر الشيخ مشيت عنك. انظر هذا الذي يريد أن يحول بين الناس وبين هذه المظاهر من التعظيم، ولهم بذلك عجب من صاحب الأموات وبقيهم من الحدث عن طريقة الإجهال طائل فيه، ولا يفرح بالتعظيم إلا من ضعفت ديانته وأمته العربية. إن العربي لا يبالي بتعظيم الخلق لأنه يعرف أن الخلق ضعاف المساكين وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويقوي هذا في نفوسهم متانة دينه. فإذا رأيت الرجل يلتقي التعظيم فاعلم أنه ضعيف الديانة لقليل العقل، فإن مسيرة الديانة لا يجب من الخلق شيئا، والعاقل يعلم أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.